أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش مع الصحابة رضوان الله عليهم، هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا مع كيف حفظ الصحابة هذا الدين، كيف بلغوه كاملا مكملا. إن الله جل جلاله عليم حكيم، فهو سبحانه حين أنزل دين الإسلام وأرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، علم جل جلاله أنه ليس بعد محمد النبي، وهذا الدين باق إلى أن تقوم الساعة، فلا بد من حفظ هذا الشرع كما هو، لا ينقص منه شيء، ليقوم الناس به إلى أن تقوم الساعة. فأمر الله الصحابة بحفظ هذا الدين وتبليغه، كما ذكرنا الآيات والأحاديث: إن الذين يكتمون ما أنزل الله وعدهم الله عز وجل أو توعدهم في القرآن وفي السنة على الكتم، وأمر بالحفظ والإتقان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع ما قالت فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الحث والدفع إلى إتقان الحفظ وحسن التبليغ ينبني على موهبة أصلية جعلها الله في نفوس العرب لما اختارهم لصحبة النبي ولحمل هذا الدين، فانبهروا بالبلاغة وسعدوا بالحث والأجر على التبليغ، وخافوا وحذروا من خطر عدم التبليغ أو كتم العلم أيضا. وهذا هو العنصر الثامن في حفظهم للكتاب والسنة، أعانهم على ذلك ارتباط كثير من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بوقائع وحوادث وأسئلة من شأنها أن تثير الاهتمام وتنبه الأذهان وتلفت الأنظار إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى قضاء الله ورسوله في هذه الوقائع وحديثهما عنها والإجابة عليها. وبذلك تمكن القرآن والسنة في نفوس الصحابة أفضل تمكن، ونقش على الأذهان على مر الأزمان. 9، اقتران القرآن دائما بالإعجاز، واقتران الأحاديث بأمور خارقة للعادة تروع النفس وتشوق الناظر. يعني دايما تجد في القرآن ان التحدي في ان يأتوا بمثل هذا القرآن او بعشر سور او بسورة او بآية. ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقائعه كانت تدفع الى الحفظ. 10 حكمة الله ورسوله في التربية والتعليم. حكمة الله جل جلاله في تربية أمة الصحابة، وحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية هؤلاء الصحابة ودفعهم إلى حفظ هذا الدين. حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والإرشاد، مما جعل الكتاب والسنة يتقرران في الأذهان ويسهلان على الصحابة في الحفظ والاستظهار. فقد أنزله الله عز وجل باللغة الحبيبة إلى نفوسهم وتدرج بهم في نزوله، فلم ينزل جملة واحدة، ثم ربطه بالحوادث والأسباب الخاصة في كثير من آياته وسوره. الأمر في غاية الوضوح تشوفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التدرج بالصحابة، تحبيبهم، حثهم، إثارة اهتمامهم، كل هذا كان له أثر بالغ في حفظهم للكتاب والسنة. أيضا الترغيب والترهيب اللذان يفيض بهما بحر الكتاب والسنة. لا ريب أن غريزة حب الإنسان لنفسه تدفعه إلى أن يحصل لها كل خير ويدفع عنها كل شر عاجل وآجل. وسار بهم بالصحابة الشرع في هذا المسار الترغيب والترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. سبحان الله العظيم، الترغيب والترهيب ثم سرد السياق أعان هذا كثيرا على الحفظ. أيضا اهتداء الصحابة بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب